انتهت الأسئلة، انتصر بالموضوع وبقت الأسئلة خارج الموضوع. ورد في القرآن الكريم هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها إلى آخره. ونجد أن بعضا من الناس قبل غروب الشمس قبل صلاة الفجر منهم من يقوم بالتسبيح ومنهم من يقوم بتلاوة القرآن، فأيهما أفضل؟ مشروع أن نقول أن هذه الآية في صلاة الفجر صلاة العصر، أما طلوع الشمس صلاة الفجر، أما غروبها صلاة العصر، فرائض يعني، ولا مانع من نفي عمومها. فإذا شبه ما نذكر قبل طلوع الشمس وذكر الله كما قال سبحان الله في سورة المفلحون وهكذا إذا ذكر الله بعد العصر، هذا كله خير طيب، سبح الله ويغلله ويستغفره إنما يقرأ القرآن، كلها بين التسبيح تنزيه الله، يدخل في قراءة القرآن التسبيح والتهليل والتهليل والاستغفار، فإن في تسبيحه جل وعلا وسؤاله وطلاعته إليه وقراءة كتابه عن إيمان وعن قصد صالح وعن تدبر في ذلك من التسبيح لله وتنزيه له خير عظيم.